وقفنا يوم التاسع وجمعنا مع النهار طرفا من الليل، حيث أفضنا من عرفات بعد 20 دقيقة من أذان المغرب، ولسهولة المواصلات وصلنا المزدلفة قبل أن يدخل وقت أذان العشاء، بمعنى أننا وصلنا إلى المزدلفة بعد 45 دقيقة من وقت أذان المغرب. وحصل اختلاف بيننا، فالبعض قال إن أول شيء يفعله الحاج في المزدلفة هو الصلاة، وفعلا أقيمت الصلاة وصلى هذا البعض المغرب والعشاء قصرا وجمعا، والبعض الآخر امتنع حتى دخول وقت العشاء. وحجة الفريق الأول هي أن أول شيء فعله صلى الله عليه وسلم الصلاة، وحجة الفريق الآخر هي أن الصلاة لا تكون إلا جمع تأخير، فأي الفريقين كان أصوب؟ ووافق السنة. أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة أنه لما وصل إلى مزدلفة بدأ بالصلاة، فأمر بلال فأذن ثم أقام صلى المغرب ثم أقام صلى العشاء جمعا وقصرا ولم يصلي بينهما شيئا، وصلى المغرب 3 والعشاء 2، ولم يقل للناس من وصل منكم قبل دخول وقت العشاء فلا يجمع، لن يؤخر العشاء إلى وقتها. ومعلوم أن الناس منهم من يتقدم ومنهم من يتأخر حتى في وقت الإبل، فلما سكت النبي عن هذا عليه الصلاة والسلام وبادر بالصلاة جمعا وقصرا دل ذلك على أن السنة لمن وصل مزدلفة أن يصلي الجمع ولو جاء في وقت المغرب، فالذين صلوا في وقت المغرب من حين وصلوا هم الذين أصابوا السنة، وأولئك لهم أجرهم في اجتهادهم ولكنهم خالفوا السنة. فالسنة لمن وصل مزدلفة ليلة مزدلفة أن يبادر بصلاة المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين تأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام، ولو كان الحكم يتعلق بدخول وقت العشاء وأن الجمع لابد يكون جمع تأخير لبينه النبي عليه الصلاة والسلام ولقال للناس من وصل قبل دخول وقت العشاء فلا يجمع، وترك البيان في وقت الحاجة لا يجوز، بل يجب أن يبين الحكم في وقت الحاجة ولا يجوز تأخيرها وقت الحاجة عند أهل العلم. فلما لم يقل للناس من وصل قبل دخول وقت العشاء فليؤخر العشاء دل ذلك على أن الحكم هو أنه متى وصل صلى سواء كان في وقت المغرب أو في وقت العشاء، والناس يتفاوتون في هذا، ولكن العلماء أو كثيرا منهم سموا صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير في مزدلفة، لأنه غالب أن الحجاج إنما يصلونها في وقت العشاء لأنهم كانوا ذلك الوقت على الإبل، أما اليوم فكان الناس على السيارات هم يصلونها في وقت المغرب أو يصلوها كثيرا منهم في وقت المغرب، فلهذا شرع لهم أن يصلوا متى وصلوا مطلقا، هذا هو السنة. أحسن الله إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.